هل يسأل في القبر من كان مبتلا بالجنون وكذلك الصبي دون سن البلوغ سواء أكان من أبوين مسلمين أو كافرين، وما هو جزاؤهم بعد ذلك؟ هل إلى جنة أم إلى نار؟ نرجو التوضيح. أولا، الأصل في سؤال القبر وفتنته وعذاب النار أن يكون لبالغ عاقل، أي من يصلح أن يكلف، يعني اللي توفرت فيه شروط التكليف، وهي الإسلام، العقل. طبعا الإسلام كشرط لقبول الأعمال، ولكن كل من يصلح أن يكلف أن يكون عاقل بالغ. فإذا كان دون البلوغ أو كان مجنونا وإن كان سنه كبيرا، فهؤلاء يختبرون بالنسبة للصبي أي الذي لم يبلغ، له حكمه الخاص. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من مات قبل البلوغ، هل يدخل الجنة أم يدخل النار، أم يتوقف في الحكم له أو نحو ذلك. العلماء لهم في هذه المسألة ثمانية أقوال، يعني أتيت بها في كتاب أحكام الطفل بأدلتها، لكن أخص بالذكر منها ثلاثة: قول بأنهم في الجنة، وقول بأنهم من آبائهم، وقول بالتوقف، واللي قال بالجنة منهم من قال انهم خدم اهل الجنة. اللي قال بالتوقف ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات غلام من الانصار قالت هنيئا له، او قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، وكلمة مه كلمة زجر. اللي قالوا انهم هم من ابائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغزو، غزو المشركين بالليل، وما قد ينتج عنه قتل بعض الذرية دون قصد، فقال المسلم هم من آبائهم. فتهم البعض من هذا الحديث إن هم من آبائهم في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام غير صحيح. لكن الثابت في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الرؤيا الطويل ذكر أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة وحوله أولاد الناس، فقال رجل من أصحابه: وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: وأولاد المشركين. يبقى طبعا من يموت قبل البلوغ من أولاد المسلمين ده بالإجماع في الجنة، لكن الخلاف في من يموت من أولاد المشركين قبل أن يبلغ. قلت فيه كلام ثمان أقوال، القول الراجح منها والله أعلم أنهم من أهل الجنة، وفي قول آخر بأنهم خدم أهل الجنة، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا بهذا المعنى: أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، فإن صح الحديث، وإلا فالأصل أنهم في الجنة للحديث الصحيح الذي ذكرته قبل، حديث سمرة بن جندب في الرؤيا الطويل وفي آخر كتاب التعبير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بمن لم يبلغ. أما من كان مجنونا أو كان في فترة انعدام الرسل، يعني في المدة اللي بين رسول ورسول، يعني في فترة مثلا بين مبعث أو بين موت، بين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي فترة بين مثلا إبراهيم وموسى وهكذا، فدي بنسميها فترة من الرسل أو فترة الوحي، المدة اللي انقطع فيها نزول الوحي. فهؤلاء يختبرون في عرصات القيامة، يعني يبرز الله عز وجل لهم أو يخرج الله عز وجل لهم شيئا من نار ويأمرهم أن يلقوا أنفسهم فيه، ويقول: أنا اليوم رسول نفسي إليكم، كنت في الدنيا أرسل إليكم رسلا، اليوم أنا رسول نفسي إليكم، ويأمرهم بإلقاء أنفسهم في النار، فمن ألقى نفسه فيها كانت عليه بردا وسلاما وصار إلى جنة، ومن امتنع قال الله عز وجل كنت لرسلي أشد تكذيبا، أو كما قال سلم في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فالمجنون ومن لم تبلغه الرسالة والرجل الذي بلغ درجة التخريف وقريب من المجنون يعني، ولكنه لكبر السن أصبح يخرف لا يضبط ما يقول، هؤلاء يختبرون في عرفات القيامة على نحو ما سمعتم، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بالمعذرة من باب قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فصحيح أن الله عز وجل فطرهم على الحنيفية السمحة، ولكن الإنسان بطبعه أن ينسى، من رحمة الله عز وجل أن أرسل الرسل، أو من رحمة الله عز وجل أن أنزل الكتب وأرسل الرسل إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين.